الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من سلسلة دروس كتاب أخلاق العلماء للشيخ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: قال محمد بن الحسين، اعلموا رحمكم الله، يعني الآن شرع الشيخ في ذكر صفة مناظرة العالم. قلنا الشيخ لا يزال يبحث في صفات طالب العلم الذي قصد بعلمه وجه الله عز وجل. الأصل طالب العلم الذي قصده وجه الله عز وجل في طلب العلم أنه ينفر من المناظرات، لأن المناظرات غالبا تعتريها الشبه والآفات، فقد يخشى على المناظر إذا لم يكن متمكنا من دينه وأمانته أن تنقلب المناظرة إلى مراء، إلى مجادلة، يعني كان هو يناظر من أجل إظهار الحق، فإذا به يرى الحق على لسان صاحبه خصمه، فلعل نفسه تغلبه فيبدأ يناظر من أجل أن يبطل الحق ويظهر الباطل، فهم يخشون من هذه الأمور. فلذلك طالب العلم لا يناظر الآخرين إلا إذا تعين هو للمناظرة، أما ما دام يوجد من يكفيه مؤنة المناظرة هو يبتعد ليه؟ طلبا للسلامة. أما لو أنه هو الذي عرض هذا الأمر وسارع ومشى وراءه وسعى وراءه، فهذا يكون سعيا وراء الشهرة، وراء الشهرة، والذي يسعى وراء الشهرة هذا غير مخلص، لأن العالم المخلص هو يرضى بالخمول، يعني بعدم معرفة ذكره. لذلك تجد كثيرين من العلماء خاملي الذكر، وهو بالعكس يعني يسر بذلك. وفي ذلك ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: والله أحب، بما معناه يعني أحب أو أن ينقل العلم كله، أن ينقل العلم كله عني، وبعد ذلك لا تعزى منه مسألة واحدة إلي. لأن هو لا يرضى، يعني هو لا يلهث وراء الشهرة ولا السمعة ولا المعرفة، إنما غرضه ومقصده إيصال العلم والحق والمعرفة للناس فقط، هذا مقصد طالب العلم. فالآن إذا ما ألجأت الضرورة طالب العلم إلى المناظرة ماذا يفعل؟ كيف يكون حاله؟ الآن الجواب. قال محمد ابن الحسين، من هو محمد بن الحسين؟ المؤلف الآجري. قال: اعلموا رحمكم الله ووفقنا الله وإياكم للرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري، ألا يجادل ولا يماري. أظن ذكرنا في الدرس الماضي أن المراد بالمراء هو الطعن في كلام الغير، الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه، هو الطعن المراء هو الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به أي مصلحة سوى إظهار النقص في المتكلم أو في كلام المتكلم. إذا المقصد من المراء هو تحقير الغير، هو تنقيص الغير، هو إظهار جهل الغير، هذا المقصد من المراء. لذلك ماذا قال؟ العالم الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم من صفته أنه لا يجادل العلماء، لا يجادل ولا يماري. قلنا هذا المراء. أما الجدل، الجدل هو مقارعة أو مقابلة أو مواجهة الحجة بالحجة، مواجهة الحجة بالحجة. ليه؟ قال لترويج الفكر والمذهب، لترويج المذهب. ليس المقصد من الجدال، انتبه، من المجادلة، ليس المقصد من المجادلة الوقوف على الحق، لا، المقصد من المجادلة غالبا يعني في هذا الكلام، يعني المراد بالجدال هنا، المراد بالجدال هنا الذي هو ليس من صفة العلماء الربانيين، أن هو مقابلة الحجة بالحجة لبيان المذهب دون الوقوف على الحق. فلذلك العالم الذي نفعه الله بعلمه لا يماري، لا ينتقص، لا يناقش الآخرين بقصد انتقاصهم، ولا يناظرهم بقصد احتقارهم وتسفيه آرائهم، كما أنه لا يناقشهم من أجل ترويج مذهبه. العالم الذي نفعه الله بعلمه إنما يناقش ويحابر ويناظر من أجل الوصول إلى الحق. فهمنا أحبابنا؟ هذا مراد الشيخ رحمه الله. قال ولا يغلب بالعلم، ولا يغلب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ. وذلك من؟ هذا العالم، هذا العالم مولانا قد يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ. ليه؟ قال يدفع بحقه، هو عنده حق، هذا العالم عنده حق، ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الزيغ فيغلب عندها أهل الباطل. قال تعود بركته على المسلمين. فهذا العالم الرباني الذي يحابر ويجادل ويناقش أهل الفسق وأهل الضلال، ما هو مقصده؟ مقصده إبطال الباطل وإحقاق الحق. فمن الذي ينتفع بهذه المناظرة؟ الأمة كلها، الأمة كلها. قال فتكون غلبته لأهل الزيغ، تعود بركته على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، كما قلنا في بداية الكلام هو يضطر، هو يضطر إلى المناظرة، يضطر إلى المناظرة ولا يختارها أبدا. الله. قال لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء، ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. فأما في العلم، فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام فلا. الله. يعني الفقيه العاقل لا يجالس أهل الأهواء، يعني الذين يمشون وراء أهوائهم ولا يتبعون الحق، وإنما يجالس من؟ أهل العلم. قال فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام فلا، يعني لا يعرض عن مجالستهم، بل يجالس أهل العلم وأهل الفقه، لأنه ينتفع بعلومهم وينتفع بمجالستهم. فإن قال قائل فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لا بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول في أيوة تمام. فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام قال فلا، يعني فلا يجلس ولا يناظر، فلا يجلس ولا يناظر، فلا يجلس ولا يناظر. إيه نعم. ليه؟ لما يفعل هذا؟ لا يعني لا يجلس ولا يناظر، لأنه أحبابنا الفقه في الأحكام، الفقه في الأحكام، وإن كان في عندنا شيء اسمه فقه مقارن، لا يمكن أبدا أن نجمع الناس على مذهب واحد. في هذا تضييق على الأمة، في هذا تضييق على الأمة. فلذلك وجود المذاهب الأربعة واختلاف الفقهاء في مسألة أو في مسائل متعددة، في هذا رحمة وسعة للمسلمين. تخيل لو أن الأمة كلها أجمعت على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، كيف يحج الناس؟ كيف يطوف الناس حول الكعبة؟ كيف يتعذر أن يتم واحد منهم طوافه لوجود يعني ربما يتلمسه امرأة؟ أو لو اجتمعت الأمة على أن نزول الدم، خروج الدم ناقض للوضوء، ماذا يفعل أثناء الطواف وقريب من الكعبة والحرم ممتلئ وقد خرج منه دم؟ كيف يتم طوافه هذا؟ فإن كان حنفيا يقلد الشافعي في هذه المسألة إلى غير ذلك. الله. فإن قال قائل: فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لا بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قيل له: بهذه الحجة، انتبه، بهذه الحجة يدخل العدو على النفس. يعني أنا أناقش فلانا، أناظر فلانا، وهذا يقع به صغار الطلبة. أنا أناقش فلان، أحاوره من أجل أن أتعلم أنا، من أجل أن أتعلم أنا. قال: من هذا الباب يدخل الشيطان إلى قلبك، يدخل الشيطان إلى قلبك، تبدأ الحوار كما ذكرنا في بداية الدرس، تبدأ الحوار بقصد أنك تريد أن تتعلم، وينتهي الحوار بأنك تريد احتقار الآخرين وإبطال الحق وإحقاق الباطل. فلذلك ذكرنا أن موضوع المناظرة أحبابي لا ينبغي أن يتصدر له إلا من تمكن من نفسه، إلا من تمكن من نفسه واضطر لهذا الأمر وألجأ لهذا الأمر. أما ما لم يلجأ إليه ولم يضطر ولم تكن هناك ضرورة فلا ينبغي أن يتصدى لذلك. قال: قيل له: بهذه الحجة، أي حجة أنه يريد أن يصل إلى القول الحق في هذه المسألة، يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فتقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه. وهذا كلام باطل، يستطيع أن يفقه وأن يتعلم دون مناظرة، فتجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين. الكلام أظن واضح. فهذا الكلام أحبابي يعني أراد الشيخ أن يقرر لنا أمران، وهو أنك قبل أن تبدأ بأي مناظرة أو حوار أو نقاش أو جدال مع قرين صديق من أقرانك أو مع من هو فوقك علما أو مع من هو دونك علما، ينبغي أن تحرر النية وأن تتمكن من النية. فإذا قويت نيتك وقويت عزيمتك على أن قصدك أن تتعلم أو تعلم، أن تصل إلى الحق أو توصل إلى الحق، وأنت مضطر لهذا الأمر، فعندها تبدأ. أما ما عدا ذلك لا ينبغي أن تفعل هذا. ليه؟ لأنه يخشى عليك. فهمنا أحبابنا؟ ينبغي أن نتذكر هذا الكلام دائما. الله. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له في وسط الجنة، بنى الله له بيتا في وسط الجنة. وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم، إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم. العالم له ساعات ربما يجهل فيها، من هذه الساعات ما هي؟ أن يماري غيره من العلماء أو السفهاء أو غير ذلك. فإنها إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. يعني الشيطان ينتظرك حتى تماري غيرك من الطلاب أو العلماء والسفهاء لكي يوقعك في الزلل. فالشيطان لا تظن أنت كطالب علم أو كعالم أو كمربي أو كداعية إلى الله عز وجل، لا تظنن أن الشيطان يتركك أبدا، هو واقف من بعيد وينتظر فرصة كي ينقض عليك فيهلكك من حيث لا تشعر. يعني على فرض أنك ناظرت، الشيطان يفرح بهذه المناظرة فتصل أنت إلى الحق ويكون معك الحق، ماذا يفعل الشيطان؟ يقذف في قلبك العجبة فتهلك، يقذف في قلبك الأنا الكبر والعظمة فتهلك. فإذا الشيطان هو يريد إهلاكك سواء وصلت إلى الحق أو لم تصل إلى الحق. فهمنا أحبابنا؟ فلذلك هذه الأمور ليست بالأمور السهلة، المناظرة والحوار والنقاش. لذلك رجد بعض العلماء والمشايخ يقول لك لا، أنا لا لا لا لا لا يرفض أن يظهر على القنوات الفضائية ليناظر فلانا وفلانا وفلان، يرفض. ليه؟ هو أولا لم يتعين، يوجد غيره من يقوم، هو يطلب السلامة، هو يطلب السلامة. أما إن تعين لا يوجد في الأمة من يرد على هذا الضال، على هذا الفاسق، على هذا الزنديق إلا هو، يستعين بالله عز وجل أنه تعين، يستعين بالله ويبدأ بالمناظرة. طبعا بعد أن يكون قد تمكن من العلم والمعرفة، أما إذا كان غير متمكن لا يتصدر أنه سيغلب، فإذا غلب عظمت الفتنة وصدق المبطل الضال وكذب الصادق. قال وعن الحسن يعني البصري قال ما رأينا فقيها يماري، ما رأينا فقيها يماري. ليه؟ لأن أحبابنا الفقهاء يعتمدون على أدلة، يعني ما تقويه أنت من دليل أو ما تضعفه أنت من دليل أنا أقويه، ما هو دليل عندك، ما لا يكون حجة عندك هو حجة عندي، تمام. فقال ما رأينا فقيها، ما رأينا فقيها يماري. وعن الحسن أيضا قال المؤمن يداري ولا يماري، المؤمن يداري ولا يماري. تمام. المؤمن يداري ولا ذكرنا معنى المماراة، ذكرنا معنى المماراة. ما هي المداراة؟ ما هي المماراة؟ المداراة، المداراة، المداراة هي بذل الدنيا، بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو لصلاح الدنيا والدين. المداراة هو أن تبذل الدنيا لصلاح الدنيا أو لصلاح الدين أو لصلاح الدنيا والدين معا، هذه المداراة. واضح؟ طبعا المداراة، المداراة مباحة بخلاف المداهنة، بخلاف المداهنة. المداهنة وهذه ما ربما يقع بها بعض من ابتلي والعياذ بالله بالوقوف على أبواب السلاطين، المداهنة هي بذل الدين لصلاح الدنيا، المداهنة هي بذل الدين لصلاح الدنيا. يعني زيد من الناس، زيد من الناس أراد أو زيد طالب علم أراد أن يتبوأ منصبا عند السلطان، يبدأ يقدم له التنازلات والرخص في الدين كي يبوئه ذلك المنصب. فالمداهنة هي بذل، انتبه، بذل الدين من أجل صالح الدنيا. فالإنسان بمجرد ما قدم التنازل الأول من دينه من أجل صلاح دنياه فهذا الإنسان بدأ بالسقوط والعياذ بالله، بدأ بالسقوط. إذا في عندنا مداراة وعندنا ممارا وعندنا مداهنة وعندنا جدل. قلنا المداراة، أعيد فأكرم، هو عندك دنيا، أنت تبذل هذه الدنيا لصلاح دنياك أو لصلاح دينك، لصلاح دينك. ومر معنا إذا كنتم تذكرون بكتب الفقه، لو أن إنسانا مثلا من أهل الفضل والأهل العلم والعلماء مثلا رفعت عليه دعوة، ادعي عليه بأمر، ادعي عليه بأمر، وقال له القاضي أنت أمامك خيار، إما أن تصالح تدفع المال الذي ادعي عليك به أو تحلف اليمين، فيقول أنا لا أحلف اليمين ولكن أنفق هذا المال. فهذا رأى حلفان اليمين خدشا في دينه فدفع المال حفاظا على دينه. فإذن المداراة، المداراة كما قلنا أن تبذل المال، الدنيا، الدنيا لصالح. مثلا إنسان مفتي، مفتي جاءته الأوامر من السلطات العليا أن يفتي بفتوى بغير شريعته، بغير الحق، بغير الحق. فقيل له أنت إن لم تفتي هذه الفتوى التي فصلناها لك على المقاس الفلاني أنت معزول، معزول من منصب الفتوى. منصب الإفتاء دنيا أم آخرة؟ دنيا. فهو بذل هذه الدنيا، تنازل عن منصب الإفتاء ليه؟ من أجل صلاح دينه. هذه مداراة، هذه مداراة. ظالم من الظالمين، ظالم من الظالمين. مرة من المرات كنت جالسا مع شيخنا الشيخ هشام البرهاني رحمه الله من فقهاء الأحناف، فلما توفي المفتي العام عندنا في سوريا أحمد كفتارو، قال لي هو الشيخ هشام عرض الإفتاء علي فرفضت. قلت له مولانا لما أنت رفضت الإفتاء؟ يعني أنت أفضل من فلان، أنت يعني معروف علمك ودينك وتقوى. قال لي يا شيخ أنا إن دخلت الإفتاء ولم أفتي بما يقولون سيعزلونني، سيعزلونني. قلت له وما المشكلة في ذلك؟ انظر إلى حكمته. قال إن رفضت منصب الإفتاء أرفضه زهدا به وهم ليسوا بأعدائي، أما إن رفضت الفتوى على مقاسهم وكما يرغبون يعزلونني وهم أعدائي، يعزلونني وهم أعدائي، وأنا لا قبل لي ولا قبل لي على عداوتهم. انظر هذه حكمة. فهو بذل الدنيا لصلاح دينه، لصلاح دينه. كذلك من بذل الدنيا لصلاح الدين مثلا القاضي لا يقبل هدية، ليه؟ من أجل ألا يفتي بباطل. فهو ترك الدنيا، ترك الدنيا التي جاءته من المبطل، بذلها، أعرض عنها من أجل أن يصلح له دينه. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. فلذا ماذا قال الشيخ؟ قال عن الحسن المؤمن يداري، من صفته أنه يداري ولكن لا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله تعالى. إذن مولانا هناك عندنا أمران، الوعظ والإرشاد وقبول الوعظ والإرشاد من الناس، أنت تعظ وترشد والناس يقبلون، هذان الأمران. ما هو المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تعظ ويقبل الناس؟ قال لا، أنت مأمور بما؟ بالوعظ والإرشاد، بالتبليغ. أما أن يقبل الآخرون ما بلغتهم إياه من حكمة وموعظة فهذا الأمر ليس لك. فإن قبلوا وعظك وإرشادك فحي هلا، وإلا فهذا الأمر بيد الله عز وجل. فلا تحزن إن وعظت وأرشدت ولم يقبل منك، فهذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى. قال: وروي عن معاذ بن جبل أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره، فلا تماره ولا تشاره بتشديد الراء، ولا تشار بتشديد الراء، تفاعل من الشر، يعني أي لا تفعل به شرا، لا تشاره، لا تفعل معه شرا تحوجه أن يفعل معك مثله من الشر. لا تشاره، واضح، لا تؤذيه إذاء مستمرا فيضطر هو بعد ذلك بأن يؤذيك. قال: إذا أحببت أخا فلا تماريه، المراد بالممارات هنا المخالفة، يعني لا تخالفه في معروف، فلا تماريه يعني لا تخالفه في معروف، هذا إن أحببته، كي تستمر هذه المحبة، ما دام الأمر في معروف لا في منكر ولا يعود عليك بالضرر في دينك ودنياك لا ينبغي لك أن تخالفه. قال: إذا أحببت أخاك فلا تماره ولا تشاره، كذلك ولا تمازحه، يعني لا تكثر من المزاح معه، لا تكثر، لا بأس بالمزاح الخفيف اللطيف الذي لا يترك أثرا في النفوس، الذي لا يترك أثرا في النفوس. هناك بعض الكلمات تكون جارحة تسبب، تترك أثرا في نفس الطرف الآخر، لا ينبغي أن تمازح من تحبه بهذه الطريقة. وأنا دائما أحذر أحبابي وإخواني من المزاح باليد، هناك مزاح باليد خفيف يكون، يعني مرة كنا صغارا، يعني هذا أذكره تماما، يعني كان بعض الشيوخ الذين كانوا يعلمونا كان يأتي إلينا على فرض وهو متوضئ ويكون قد جفف يديه، قد جفف يديه ولكن الماء يتقاطع من وجهه، يأتي ويفعل هكذا، يداه جافتان فيخرج منها رزاز خفيف جدا، هذا من المزاح اللطيف، هذا من المزاح اللطيف. ربما يفعل أفعال فيها شيء من اللطف باليد مثلا أو بالعين هكذا إلى آخره، هذا مزاح لطيف يعني تحبه النفوس. أما المزاح الذي يترك أثرا سلبيا فهذا ينبغي أن تبتعد عنه تماما، أو أن تمزح بيدك مع إخوانك وأصدقائك لا ينبغي ذلك. قال محمد بن الحسين: ولا ينبغي أن تعرف بين إخوانك بأنك تمزح كثيرا، ينبغي أن تعرف بالجد أنك جاد، حفاظا على شخصيتك، حفاظا على كرامتك، حفاظا على المودة بينك وبين أصدقائك. ونحن عندنا في المثل يقول في الشام، يقولون: بالأمزاح تشتفي الأرواح، يعني أنا الآن في نفسي غيظ، أنا مغتاظ من فلان، أتكلم كلمة فيها سب وشتم وطعن ثم أقول أنا أمزح معك فأشفي غيظي بما يسمى مزاحا، وهذا في الواقع عادة اللئام من الناس. فالشيخ يؤكد لك، قال: ولا تمازحه. فهذه ثلاث قواعد من سيدنا معاذ رضي الله عنه من أجل أن تدوم المحبة بينك وبين أصدقائك: إذا أحببت أخا فلا تماره، ولا تشاره، ولا تمازحه. قال محمد بن الحسين: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان، قلوب الأصدقاء والأحباب، يغير قلوبهم ويورث التفرق بعد الألفة والوحشة بعد الأنس. ليه أحبابنا؟ لأنه قلنا المراء ما هو المقصد منه؟ تحقير الآخرين، تنقيص الآخرين، تنقيص الآخرين. أنا في عندنا بعض الأصدقاء كنت أجد فيه ذلك الخلق وهو محبوب بيننا، كان أي حوار أي نقاش يتم بيننا، كنا إذا كنا جالسين فإذا ما وجد أن النقاش احتد مباشرة يقول: كما تحبون، يقول كما تحبون ويقطع النقاش. فتجده دائما يعني يداري الآخرين يداريهم. طبعا ليس حساب دينه، الأمور كلها متعلقة في أمور الدنيا، يعني في أمور الدنيا لا يتعصب ولا يتشدد لرأيه وقراراته. كما تحب تريد كذا. لذلك قالوا مولانا المرافقة مبنية على الموافقة، المرافقة مبنية على الموافقة، إذا كنت معنا فاتبعنا، أما تريد أن تخالفنا لا، امشي بطريق لوحدك. دائما المخالفة أحبابنا تشتت الذهن، تشتت الذهن كما قال الشيخ الآن، تفرق القلوب المخالفة. فإذا المرافقة من شرطها ماذا؟ الموافقة، إن كنت معنا فاتبعنا. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذن ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذن الجدل بين الأقران وبين الأحباب وبين الأصدقاء وبين الجماعة الواحدة، ماذا تؤدي أحبابنا هذه؟ إلى التفرق، إلى الضلال بعد الهدى. فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء. نلاحظ الشيخ أكد على هذه الفكرة لما فيها من خطر وضرر. فإن قال قائل فما يصنع في علم قد أشكل عليه، قيل له إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله. إذن أنت الآن عندك مسألة ما أشكلت عليك، تريد أن تصل إلى وجه الحق فيها، تفتش عن عالم أنت تثق بدينه وأخلاقه وأنه يبتغي بعلمه وتعليمه وجه الله عز وجل، وأنه يدور مع الحق، وجود يدور مع الحق، يدور مع الحق. قال فذاكره عندها مذاكرة من يطلب الفائدة، وذكرنا هذا في الدرس الماضي، وأعلمه أن مناظرة إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب. يبين له في بداية الأمر أنا جئت لأتعلم، أنت أستاذي وأنت شيخي، أنا الآن أناظرك لأتعلم منك، لا لأنني أعلى منك ولا لأعلو عليك ولا لأظهر جهلك أبدا. يذكر له ذلك ويناظره بالأدب، ويناظره بالأدب. قال وليست مناظرة مغالب. ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره. يعني أنت عندما تناظر ينبغي عليك أن يستقر في قلبك أن تحب أن يظهر الحق على لسان خصمك كما تحب أن يظهر الحق على لسانك. ومن الآفات أن آفات المناظرة، وقد يذكر الشيخ أن بعض المناظرين الآن هو يتكلم يريد من خصمه أن يتكلم بكلام خطأ ليظهر هو خطأ مناظره، وهذا من السوء بمكان. فماذا قال الشيخ؟ أو ذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه، يعني أكره أن يظهر الخطأ من الشخص الذي أناظره، بل أحب وأرجو من الله أن يحرك لسانه بالصواب والحق كما يحب ذلك لنفسه، ويكره له لمن يناظره ما يكرهه لنفسه، ويعلمه أيضا إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعله. يعني يعلم ذلك الشيخ الذي ذهب إليه ليتعلم منه ويناظره، لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، هكذا يقول له، وواجب علينا أن نتوب من هذا. فإن قال فكيف نتناظر، قيل له مناصحة، فإن قال كيف المناصحة، أقول له لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة. هذا الأمر أنت تقول عنه حرام وأنا أقول عنه حلال، فحكمي وحكمك أن نتكلم بكلام نقصد من خلاله الوصول إلى الحق فقط لا غير. مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق، أنا أطلب أرجو أن ينكشف الحق على لسانك فأصير إلى قولك، أو ينكشف لك الحق يعني على لساني، أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قولي مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان هذا مرادنا رجوت أن نحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب، ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب. ملخص هذا الكلام أحبابي، أنت إذا أردت أن تناظر إنسانا ينبغي أن يرتكز في نفسك أمر، وهو الأمر الأول أن تحب بل ترجو أن ينكشف الحق على لسان خصمك لا على لسانك، كما تحب أن ينكشف الحق على لسانك، وتكره أن ينطق صاحبك الذي تناظره بالخطأ كما تكره ذلك من نفسك، وأن توطن نفسك على أنه إن ظهر لك الحق على لسانه أن تقول سمعنا وأطعنا وتقر بأنك أنت المخطئ. فإن كنت عاجزا إياك أن تقدم على هذه المناظرة. قال من صفة هذا العالم، ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه الله في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم تسعه مناظرته، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها، لم يقبل ذلك ونصر قوله. يعني الآن نحن في مجلس، جاء إنسان وبدأ يناظر، وأنا أعلم بيقين أن هذا لو أنني أتيته بقراب الأرض حججا وأدلة وبراهين على صوابية قولي وبطلان قوله لما وافق. أذكر مرة كنا في مجلس، كان في دكتور وهو عالم باللغة العربية، وفي كل درس كان يؤكد على أن كتاب الأغاني للأصفهاني كتاب مليء بالأباطيل والروايات غير مقبولة وإلى آخره. فمرة من المرات بدأ جلس يطعن بسيدنا معاوية رضي الله عنه ويأتي بأقوال مذكورة في كتاب الأغاني، فوقفت وقلت له يا دكتور أنت في بداية كل درس تقول إن كتاب الأغاني كتاب لا يؤخذ منه حكم ولا دليل، وأنت تقول بأن أقوال الأغاني هي عبارة يعني فيها ما هب ودب، فأنت الآن استشهدت بقول اثنين وثلاثة وأربعة من الأغاني وتطعن بسيدنا معاوية، وأنا سأتيك بأحاديث وأدلة تدل على شرف ورفعة قدر هذا الصحابي الجليل. فغضب غضبا شديدا والله قال بالحرف الواحد لو أنك أتيتني بكتب من الأرض إلى عنان السماء مؤلفة ومليئة بالأدلة في تعظيم معاوية ما قبلت منها ورقة واحدة. فهذا إنسان متعنت، فإذا أنا لا أناقشه ولا أجادله ولا أحاوره انتهى الكلام. هذا ما أراده الشيخ. قال ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدل أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا وبيننا مسألة على مذهبي، أقول أنا إنها حلال وعلى مذهبك إنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها، وليس مرادك عفوا في مناظرتك الرجوع عن قولك، إذا ليس قصدك من المناظرة أن ترجع عن قولك، والحق عندك أن أقول فيها قولك، وكان عندي أنا أن أقول وليس مرادي في مناظرة الرجوع عما هو عندي، وإنما مرادي أن أرد قولك ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا، يعني في حاجة لهذه المناظرة، هذا كلام فارغ، لأن القصد من المناظرة في الأصل الوصول إلى الحق، فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي، وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله. واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا؟ هذا الكلام أحبابي ينبغي هذا الكلام ينبغي أن نتخذه منهجا في حياتنا، يعني لا نقرأ الآن فقط هكذا، يعني قد يتصدر أحدكم في قادم الأيام، قد تصبح أنت شيخ الإسلام وأنت نائب شيخ الإسلام وأنت شيخ الأمة وأنت علامة الدنيا وأنت فقيه الإسلام وأنت حجة الإسلام ولا آخره، كل واحد يأخذ منصب من المناصب، فينبغي أن يكون هذا منهجا لنا يا رب. فإن قال وكيف ذلك؟ قيل لأنك تريد أن أخطئ الحق وأنت على الباطل، ولا أوفق للصواب، يعني تريد أنت أن لا أوفق للصواب، ثم تسر بذلك وتبتهج به، ويكون مرادي فيك كذلك، يعني كذلك مرادي يكون أن لا توفق للحق وأن تبقى على الباطل. فإذا كنا كذلك فنحن قوم سوء لم نوفق للرشاد، وكان العلم علينا حجة، وكان الجاهل أعذر منا. انظر هذا الكلام الرائع من الشيخ، هو أن تراقب حالك وقصدك قبل الشروع. قال محمد بن الحسين: وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على خصمه فيردها عليه بغير تمييز، كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته، لأنه هو يخشى أن تنكسر حجته بهذا الحديث، حتى إنه لعله أن يقول بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الخصم يأتي بسنة ثابتة فيقول هذا باطل وهذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز. ومنهم من يحتج في مسألة بقول صحابي فيرد عليه خصمه ذلك، يرد عليه احتجاجه بقول الصحابة، ولا يلتفت إلى ما يحتج عليه، كل ذلك نصرة منه لقوله، هو يريد فقط أن ينصر ما ذهب إليه، لا يبالي أن يرد السنن والآثار. قال محمد بن الحسين: من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة، ونعوذ بالله ممن هذا مراده أن. ومن صفة العاقل المناصحة في مناظرته، العاقل أثناء المناظرة تجده لطيفا لينا هينا أثناء الكلام. قال: المناصحة في مناظرته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره، كثر الله في العلماء مثل هذا، آمين، ونفعه بالعلم وزينه بالحلم، آمين آمين. ثم قال: قال محمد بن الحسين، نقفنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله.